بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي في الله، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد حتى لا تشوبه شائبة، فنهى عن الشرك وأسبابه التي تفضي إليه، وسد كل ذريعة وكل طريق يوصل إليه، وبالغ في ذلك أيما مبالغة، وحذر كل التحذير من اتباع سنن اليهود والنصارى التي ابتدعوها من عند أنفسهم، فاستحقوا بذلك لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته وهو يعالج سكرات الموت، مما دل على أهمية وخطورة اتباع سننهم والتشبه بهم، وأثر ذلك في انحراف أهل الإسلام عن توحيد الله عز وجل. فكان يحذر أمته في صورة صحابته وأهل بيته زرافات ووحدانا من أن يتخذوا قبره عيدا ووثنا، من أن يتخذوا قبره عيدا ووثنا، أو يتخذوه مسجدا كما فعلت الأمم السابقة بقبور أنبيائهم أو حتى من هم دونهم. ولا عجب أن يحذر أفضل الناس وأبعدهم عن البدع والشرك، وهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان ينهى ويحذر ويعيد ويكرر لشدة خوفه وحرصه عليهم من مغبة هذا الأمر وخطورته. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وقع شيء مما خافه على هذه الأمة، فبعد انخرام القرون المفضلة انتشر الجهل واندرس العلم، وغفل كثير من الناس عما حذروا منه وحذرهم منه النبي صلى الله عليه وسلم وخوفهم من تبعاته، وفتحوا على أنفسهم أبواب الشرك في صور كثيرة، فبنوا على القبور ورفعوها وأقاموا عليها الأضرحة وعقدوا عليها القباب الشاهقات وأضاؤوها ليل نهار وشدوا إليها الرحال. ولم يقف الحال عند ذلك، بل اتخذها بعضهم مسجدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كنا في اللقاء السابق نتحدث عن آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فذكرنا هذه الوصية العظيمة من نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. ورأيت بسبب الشبه الموجودة عند البعض أن نفرد لقاءين نتحدث فيهما عن هذه البدعة وأدلة تحريمها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الآثار السلفية ومن إجماع العلماء ومن فتاوى علماء المذاهب الأربعة أيضا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، خاصة وقد انتشرت الأضرحة في مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل وضعها بعض الباحثين على رأس الدول الأكثر انتشارا للأضرحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا إخواني نناقش هذه القضية الخطيرة، وننظر ابتداء في كتاب الله فيما ورد عن النهي من اتخاذ القبور مساجد والشرك النهي عن اتخاذ القبور مساجد والشرك بالله عز وجل، والأمر بوجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص التوحيد له عز وجل. وأنا لا أريد منك أخي أن تجلس تستمع فحسب، وإنما أريد من إخواني الحضور وأحبابي أن ننتبه لهذه الأدلة، لأننا نعرض للسؤال في هذه المسألة، نتعرض للسؤال في هذه المسألة، وإذا ناقشت أحدا فربما لا تجد معك حجة تناقش بها. فأنا أريد منك أن تحصل ولو ثلاث آيات وثلاث أحاديث، وتجتهد في تحصيل شيء من أقوال أهل العلم أيضا، حتى إذا تكلمت مع بعض هؤلاء كانت الحجة معك إن شاء الله. من الآيات، أولا نبدأ بالآيات التي وردت في وجوب إفراد الله بالعبادة وإخلاص التوحيد له. من هذه الآيات واحد، قوله تعالى: وأن المساجد لمن، ركز بقى معي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. العجيب أن الناس في المكان الذي أضافه الله لنفسه، وأن المساجد لله بل جعلها أحب البقاع إليه، أحب البقاع في الأرض هي الإيه؟ إلى الله المساجد، وشر البقاع الأسواق. تصوروا معي أحب البقاع إلى الله التي هي المساجد، التي يقول الله عز وجل أنها له بعض الناس يشرك فيها بالله. يعني إذا كان داخل المسجد وأشرك فماذا سيفعل إذن هو خارج المسجد؟ وأن المساجد لله، تعالوا لننقل ما قاله المفسرون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محل عبادته اللي هي المساجد، وأن لا يدعى معه أحد ولا يشرك به. وقال القرطبي رحمه الله: هذا توبيخ للمشركين في دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام. طبعا هذا ليس خاصا بالمسجد الحرام بل كل الايه، لأن الآية عامة. وقال مجاهد وقتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم، كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها. وقال عكرمة: نزلت في المساجد كلها. وقال العلامة السعدي رحمه الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، قال: لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. وإيه الفرق بين الاثنين؟ دعاء العبادة يشمل الصلاة ويشمل الحج ويشمل العمرة، سائر أنواع العبادة، ويشمل الدعاء العادي أن يدعو الإنسان الله عز وجل ويثني عليه ويمجده ونحو ذلك، ولا دعاء مسألة إذا أراد شيئا، أراد مالا، أراد ولدا، أراد صحة، فإنه يسأل الله عز وجل. يقول: فإن المساجد التي هي أعظم محل العبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته. وقال الشيخ الجزائري حفظه الله: يؤخذ من هذه الآية، اللي هي إيه؟ ركز، زدين دي عقيدة، كلنا مطالبين نحن ننتبه لهذه المسائل الخطيرة. يؤخذ من هذه الآية حرمة دعاء غير الله فين؟ في المساجد، طبعا في غير المساجد برضه، لكن هو وغيرها، إلا أنها في المساجد أشد قبحا. ليه أشد قبحا؟ لأن المساجد أصلا جعلت ورفعت وأقيمت لإيه؟ لعبادة الله، لإفراده بالعبادة، فكيف يشرك بالله في محل التوحيد؟ هذا أمر قبيح جدا في غاية القبح. وأنتم رأيتم أننا نقلنا عن كثير من المفسرين، ابن كثير والقرطبي وبعض التابعين، عشان ما حدش يقول ده الكلام ده بتاعهم، ولا ابن كثير برضه هيقولوا أنه هو تبع السلفية، والقرطبي هذا الفقيه رحمه الله. هذه آية، الآية الأولى. الآية الثانية، وانت لو تسجل حتى الآيات وترجع انت للتفسير، قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يعني فاعبد الله مخلصا؟ قال ابن كثير: أي فاعبد الله وحده لا شريك له، وادعوا الخلق إلى ذلك، وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده، وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد. ولذا قال: ألا لله الدين الإيه؟ الخالص، يعني لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده. يعني واحد بيعبد ربنا وبيعبد المسيح ينفعه يبقى مشرك ويبقى كافر، لأن الله قال: ألا لله الدين الخالص، يعني لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده. بيدعي ربنا، يعبد الله ويدعو الله عز وجل، ويدعو الحسين ويدعو البدوي، هو أشرك أيضا. نعم ربما يكون جاهلا يريد أن يعلم ويوضح له الأمر، نعم، ولكن نحن نتكلم عن حكم الأمر نفسه، المسألة ذاتها، الفعل ذاته، هذا فعل من أفعال الشرك، لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. وقال قتادة رحمه الله في قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، قال شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام الذين اتخذوا من دونه أندادا، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إيه إلا ليقربون إلى الله زلف. يعني شوف حتى الحجة، نفس الحجة التي يقولها الآن عباد القبور، تقولون لماذا تذهب للحسين، لماذا تذهب للبدوي للمرسي، يقول هؤلاء ناس صالحون ونحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، نحن لا نعبدهم. طب ما نفس اللي قالوا الإيه، نفس ما قاله المشركون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وقال الله تعالى ثلاثة، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين. قل أمر ربي بالقسط يعني بالعدل والاستقامة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد يعني أمركم بالاستقامة في عبادته في محلها اللي هي المساجد، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع، وبالإخلاص له في عبادته، فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين. يعني أي عمل حضرتك بتأديه أنت غرضك إيه منه؟ إن أنت تحصل رضا الله، تحصل الجنة. في أعمال أصحابها بيعملوها بتقربهم من النار مش من الجنة، ليه؟ إنها فقدت شروط القبول. أي عمل عشان يقبل لازم شرطين، إيه هما؟ إن يكون لله، واللي كان لله ده يكون موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش واحد يعمل عمل لله على خلاف السنة. يعني مثلا الناس اللي بتعمل موالد وبتاكل حلاوة وبتاعه مفكرة، هو ده الاحتلاف، الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الاحتفال بالهجرة، وعملوها عيد. أخذ بالك الكلام ده، أنت لو سألت واحد عن نيته، هو نيته إيه؟ نيته سيئة ولا نيته خير؟ ها؟ خير. يقول لك أنا بحب النبي، أنا عايز أعبر عن حب لي، أنا إلى آخره. نقول له ماشي، لا تكفي النية، لابد مع النية، لابد مع صلاح النية من صلاح العمل. وإلا لو واحد مثلا يصافح المرأة التي لا يحل له أن يصافحها، يسلم على امرأة أجنبية لا تجوز، لا ليست من محارمه، تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، يقول لك أنا نيتي إيه؟ سليمة. وأنا قلت لك نيتك فاسدة. أنا بكلمش في النية، أنا بتكلم في الإيه. إحنا عندنا حاجتين، نية وإيه وعمل، لازم صلاح النية وصلاح الإيه. أقول لك مثال، خد يا ابني التليفون ده اديه اللي وراك، خدته ضربته في جيبك، يبقى أنت إيه؟ ها؟ أمين؟ يقول لك أنا نيتي حلو، أنا عندي عيال جعانين مش لاقين يأكلوا، أنا هصرفه إيه؟ على أولادي. دي نية سيئة ولا نية صالحة؟ صالحة. بس العمل إيه؟ المرأة التي تعمل مثلا في الرقص أو في النوادي الليلية، ليه يا ستي بتشتغلي في الحرام ده؟ تقول لك أنا نيتي خير، أنا مش عايزة أنحرف. مالك؟ أنا عايزة كل سنة بطلع عمرة، أو أنا هتبرع حبني مسجد، أو أنا بكفل مثلا 20 أسرة. كل دي نوايا صالحة ولا مش صالحة؟ ها؟ ده مبرر لفعلها؟ نقول احنا لازم حاجتين، صلاح النية وصلاح الايه. فهو بيقول لك انا نيتي حلوة، ان انا بحتفل بعمل كذا، او بروح عند البدوي او فلان، انا نيتي صالحة، انا عايز اتقرب الى الله. نقول له جميل، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، لازم مع صلاح النية يبقى ايه؟ صلاح النية ان العمل يكون لله، صلاح العمل انه يكون موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو احنا ملناش رسول صلى الله عليه وسلم؟ هو احنا نعبد ربنا على هوانا وعلى مزاجنا؟ ازاي يعني؟ انا عايز افهم، اما الرسول فايدته ايه؟ اما انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله، يعني مش هتعبد الا مين؟ الا الله بس. طب تعبد الله ازاي؟ كل واحد يعبد بمزاجه. عايز انا اصلي الظهر 3 وانت عايز تصلي 5 وده عايز يصلي 2، مين اللي يفصل بيننا؟ السنه اللي جه بينا. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني لا يعبد الا الله، ولا يعبد الله إلا وفق شرع مين؟ وانتهى الأمر. اللي عايز يخش الجنة هيعمل كده، اللي مفكر بقى أن كل فيها إيه، ما ده خير، أخذ بالك، والبحر بيحب الزيادة، وفيها إيه لما نسجد سجدة زيادة، وفيها إيه لما نقول كده، ويقعد بقى كل واحد يزود حاجة على الدين، اللي يحصل هيبقى دين جديد بقى. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى اللي احنا نتقدم صيام رمضان؟ احفظوا الأدلة دي. ليه قالنا لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين؟ هو الصيام وحش؟ طب ليه قالنا ما تصوموش قبل رمضان على طول يوم أو يومين اللي هو آخر الأيام في شعبان؟ ليه؟ لأن كده العبادة هيتغير حدودها. رمضان بيعرف مع دخول الايه، مع رؤية الهلال. فواحد قال لك والله احنا مش ضمنين الناس دول شافوا الهلال ما شافوش الهلال، ما احتياطا نروح صايمين لنا ايه يوم ولا يومين، بقى انا كده بيقين صمت ايه رمضان كل. ايه رأيك؟ وكده وهو ده اللي حصل مع اهل الكتاب، ان واحد منهم من القساوسة بتوعهم ولا من الاحبار كان مريض، فقال يا رب لو شافتني انا هزود لهم يومين في شهر رمضان، على قول اللي كان بيقول ان رمضان بعض المفسرين موجود في الامم السابقة راح مزود. أخد بالك؟ واحد تاني تعب قال يا رب لو شفتني أزود 10 أيام. ما هي كده. نفكرين النصارى عندهم إيه؟ يعملوا مجمع مثلا نيقية في القسطنطينية ويقعدوا يتكلموا إيه النصرانية اللي مش عاجبكم فيها، وإيه اللي نعدله وإيه اللي نشيله، وهل هم 3 ولا 1، ويعملوا استفتاء على الموضوع. إيه الموضوع؟ ما هو الناس بتوع دلوقتي اللي كتير منهم بيحاربوا الشريعة ومش عايزين الشريعة. أخد بالك؟ ما هي كده تربية الناس دي والعياذ بالله تعالى، أعداء لشرع الله سبحانه وتعالى. كده انت لازم تنصر بقى انت مع مين، انت تبع مين، عايز شريعة ولا ضد شريعة؟ كله يقولك عايز شريعة. طب بتعمل ايه للشريعة؟ تتعلم، بتعلم الناس، بتدعي الناس، بتنصر القضية. الاسلام محتاجك دلوقتي، ايه دورك؟ بتخدم الشرع ولا لا؟ لما الاخوة بيعملوا في لجنة الدعوة والارشاد هنا في العصفرة بيعملوا قوافل وبيطبعوا ورق ويوزعوا على الناس وانت مالكش دعوة، زي ما الشريعة دي بتاعت مين؟ بتاعت انا بس. لازم كله يشارك، شوف لك دور اخدم بيه الشريعة. فزودوا زودوا زودوا في رمضان لحد ما بقى رمضان ايه، ما قدروش يصوموه في الصيف حولوه للشتاء. هذه النصرانية ديننا بقى في احتياطات عشان الدين يفضل محفوظ كامل زي ما هو، ولا حد يزود ولا حد ايه. اخراج الحق من الدين ادخال الباطل فيه، مفيش، ما الدين محفوظ. اليوم اكملت لكم دينك، وايه الكامل، الكوباية دي مليانة مية الاخرة، عايز افضي عليها ينسون ولا حلبة اللي جايبينها دي، هينفع وهي مليانة؟ هيتدلدق من؟ يبقى اللي بيزود على الدين بيطلع ايه منه، اللي بيزود بدعة بيضيع ايه، لان ربنا راضي لنا الايه الاسلام. طالما رضى لنا ربنا يبقى دين كامل، مش محتاجين بقى ايه تعديل، مش بمزاجك بقى، ما ده خير. ابن عمر لما سمع رجلا عطس، لما تعطس تقول ايه؟ فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ايه رأيكم؟ خير. خلاص بقى لما نعتص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لما قبلك السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. اخذ بالك؟ لما اصحى من النوم الحمد لله الذي احنا بعد ما اتنا والله اكبر وكبير والحمد لله كثيرا، واخذ بالك وانا لله وانا اليه راجعون، وحط بقى كل واحد ايه راح الدين. فابن عمر شوف طريقة الإنكار بقى، قال له وأنا أصلي معك على رسول الله. هو الصلاة على النبي وحشة؟ كلنا بنصلي على النبي، بس ما هكذا علمنا رسول الله. عشان تعرف تتكلم بقى، لو قلت الواحد أنت بتصلي على النبي أنت مبتدع، يقول لك يا كافر، قالوها الصلاة على النبي بدعة، بيقولوها والله صلاة على النبي. يبقى شوف ابن عمر بيعلمنا، قال له وأنا أصلي معك على رسول الله، بس الرسول ما علمناش كده، لما تعطس ولي بس خلاص انتهى. بشوف سد بقى أبواب إن الدين يزيد وينقص والناس تألف، كل واحد بدماغه الدين كامل ما ينفعش فيه زيادة ولا نقصان. إخراج الحق من الدين كإدخال الباطل فيه. ما أحيا الناس بدعة إلا وأميتت في مقابلها إيه؟ سنة. يبقى مش الأمر مش هيجي بقى بالأهواء والأمزاجة فيها إيه، يعني لما أنا أروح وأصلي ركعتين في سيدنا الحسين مش خير؟ هي الصلاة حرام؟ ده أنا حتى ما صليتش في الرحيق المختوم، رحت ركبت مواصلات يا عم ورحت للمرسي، مش دي خطوات بتتحسب لي في ميزان حسناتي؟ ويقعد بقى ايه نقول له اي عمل واي عبادة عشان تقبل لازم شرطين، ان تكون خالصة لله، يعني اشهد ان لا اله الا الله، ماشي كده، والعبادة اللي لله دي تبقى وفق منهج مين وشريعة مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لان احنا مش اعلم من الله، مش اعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. اخد بالك؟ ان تكون خالصة لله ووفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ اي خير. أن يبقى هذان الركنان غاب منهم ركن يبقى العمل إيه مردود على صاحبه. عشان كده صاحب البدعة اللي هي الحاجة المخترعة في الدين، كل ما يزيد في البدعة اجتهاد كل ما يزيد عن الله بعد. يوم مثلا بالليل يقعد يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هو ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مش سيد الذاكرين؟ ما ترده، كان بيذكر الله ازاي؟ ما نعرفش، ما وردش ولا ورد؟ طب سايب الذكر بتاعه وانت مقلب ذكر ليه؟ انت اعلم منه؟ انت افضل منه؟ نفس الكلام الناس اللي عملوا مساجد على القبور، افضل قبر على وجه الارض قبر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وافضل ناس على وجه الارض بعد الانبياء ها الصحابة. حد يقدر يجيب دليل ان الصحابة بعد النبي ما مات عملوا عليه مسجد؟ حد يقدر يجيب دليل؟ حد يقدر يجيب دليل ان افضل ناس بعد الصحابة اللي هم التابعين بانوا مسجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش هتلاقي. عشان دي اما نيجي نتكلم بقى الشبهة اللي صاحبنا بتاع المرة اللي فاتت مفكر ان هو جاب التايهة ويعني خلاص هيفهمنا ومش هنعرف نرد على البدعة بتاعته ومصمم على رأيه. كلام بتاعك ده مقتول من كلام العلماء من اكتر من 1000 سنة. انت مفكر انت جبت ايه؟ عشان كده انا تعمدت ان انا اخصص درسين عشان نتكلم عن الموضوع ده خصوصا. يبقى ادخال القبور في المساجد بدعة ليس من الدين، وهنشوف التحذير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل. وقال القرطبي في قوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني توجهوا إليه في كل صلاة إلى القبلة في أي مسجد كنتم، ووحدوه ولا تشركوا به. وقال الشيخ الجزائري حفظه الله أي قل لهم يا رسولنا أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وإقامة الوجوه بالذات معناه ألا يلتفت بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله تعالى، وده إخلاص العبادة لمين؟ ما بالك بقى اللي رايح المسجد وفي قلبه غير الله؟ يعني اللي بيروح للمرسي أو العباس رايح ليه؟ هيقول لي أصلي لله. طب وإيش إيه ميزة الصلاة لله هناك عن الصلاة لله هنا؟ عايز أفهم يعني إيه ميزة إن أنا أصلي لله في الحسين أو في أبو العباس المرسي أو البدوي الدسوقي؟ إيه الميزة؟ الصلاة هناك بألف صلاة؟ بمئة ألف؟ بكام عن بكام؟ قولولي. ده ياريت تبقى بصلاة عادية، ده ياريت تنفع الصلاة العادية كمان، ده احنا نشوف أقوال العلماء فيها. لكن انت عشان تقول الصلاة هناك ليها ميزة عن الصلاة هنا لازم يبقى معاك ايه؟ اصحى معاكش دليل. احنا عندنا 3 بقع بس فيهم الصلاة ليها ميزة. المسجد الحرام بمئة ألف، المسجد النبوي بألف، المسجد الأقصى 500، الحسين ده لو اتقبلت، ده لو نفعت. هنشوف دلوقتي كلام العلماء. يبقى إخلاص العبادة لله يبقى يتوجه إلى الله بقلبه وقالبه، يعني الظاهر والباطن. وقال تعالى 4 إنما يعمر مساجد الله مين؟ شوف أول شرط من آمن بالله. طب اللي بيقول بقى إن هو مؤمن بالله ومع الله غيره، يقول لك الكون ده كله بيصرفوا الأقطاب الأربعة أو الأبدال الأربعة، كل واحد ربع، تاخد بالك فلان وفلان وفلان 4 ايه اولياء، كل واحد مسؤول عن تصريف وتدبير شؤون ربع وجزء من الكون. ثم ربنا ايه اذا كان الكون بيصرفه الاقطاب والابدال والاولياء، فاين الله؟ سيبته لربنا ايه؟ انا عايز افهم. اذا كان الولي عندهم اسرع اجابه من الله، لما تبقى في ضائقه ولا في شده ولا في مصيبه قول يا سيدنا الحسين، قول يا بدوي، تلاقي الاجابه جت بسرعه، لسه هتدعي ربنا مش هتتاخر. الولي أسرع، يعني إيه؟ عشان كده يقولك إيه، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، أول ما تتزنق كده وبتاع إيه، أخد بالك؟ لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، إن أنا أي حجر من الشارع كده أقول ده الحجر ده بركة وحطه على وشي كده وقعد أتمسح فيه هينفعني؟ ده لو اعتقد أحدكم في حجر لإيه؟ لأشرك، مش لنفعة. ويقعدوا بقى يحطوا أحاديث ويألفوا ويخترعوا عشان يمرروا الايه الباطل بتاعهم والعياذ بالله تعالى. وبقى كرامات سيدي فلان وكرامات سيدي فلان اللي كان بيطير في الهواء، اخد بالك، ولما مات مش عارفين نشيل النعش بتاعه وطاير واحنا طايرين وراه ومش اخد بقى ده ياما. وسيدي شوف الشعراني مثلا من أئمة الصوفية في كتاب الطبقات بتاعه بيذكر كرامات سيدهم فلان أنه كان يخطب الناس عاريا، يعني يطلع واحد يطلع على المنبر كما ولدته أمه والناس هتتفرج ولا هتسمع خطبه ويقول أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم. إيه التركيبة دي؟ إيه دي التركيبة دي؟ أشهد أن لا إله، خليك هنا، أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم. هو إله ولا إيه الموضوع ده؟ موجود في كتب بتاعتهم، ما حدش يقول أنت بتتهمهم. ارجع لكتاب الطبقات للشعران ويذكر من كرامات سيدي فلان أنه كان يأتي البهيمة في الشارع. كرامات، إذا كانت دي الكرامات بقى إما الفجور بتاعهم هيبقى إيه؟ أخذ بالك. طبعا طلع المنبر قال لهم البقين دول الناس كلها أخذ بالك مش عاجبها الكلام، نزل يجري وراهم بالسيف. كل ده في يوم الجمعة. إيه رأيك في الخطبة دي يا جماعة؟ ده دين تاني. الصوفية والبدع والفرق اللي هي واخدة من النصرانية شوية ومن البوذية شوية أخذ بالك، وتقعيد وتأصيل دين تاني. وطبعا أنا مش قصدي الناس الصوفية الغلابة اللي هو بيقعد يصلي بالليل مثلا، في ناس صوفية مش فاهمة غلابة، لكن الصوفية دي لها أقطاب فعلا بتأصل للباطل والعياذ بالله تعالى، وبيشرعوا وبيخترعوا أخذ بالك أفعال وأشياء وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان. كان بعضهم مثلا يضع المسبحة في السقف، يعلقها في السقف، شوف سبحة قد إيه بقى وإيه وعمال إيه، لكنه بيطلع عفش وطول الليل ماسك السبحة في الحلقة اللي في السقف وعمال إيه. لكن إيه ده؟ ايه اللي احنا فيه؟ هو ده انهي دين ده؟ ما تقعد تفكر بقى. ده انت ايه، اسمع بقى كلام فيه شريطين عن الصوفية للشيخ مصعد انور، هتسمعه طول من اول ما يبدأ لاخر حد ما يخلص تضحك على نفسك من الكلام اللي بينقله من الكتب وهي قدامه، لدرجة ان الازهر منع الشريطين ينزلوا قبل الثورة. ها؟ وشريط للشيخ احمد السيسي، خشوا بتخشوا على النت اكتب كده مناقب الصوفية، مناقب يعني حاجات ايه، واسمع وشوف. عشان ما واحنا عملنا درس هنا قبل كده عن نهاية الخرافة ونقلنا لكم بعض الترهات بتاعته. يبقى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله. تعمير المساجد يعني ايه؟ صح، الاثنين، تعميرها اللي هو تنظيفها وتطيبها ورفعها وبنائها وتحسينها، مش تحسينها بقى الزخرفة الإسلامية وحاطين زينة العيد عند القبلة وأنوار بحيث اللي يصلي ما ايه بحيث انه فرح مش في مسجد، لا، يبقى كده حاجة ايه ما تشغلش مين؟ المصلين. يبقى تنظيفها، تطيبها، تبخيرها، تنظيفها الى اخره، ده تعمير. والتعمير التاني بالصلاة، الناس ما تصليش في بيتها، تصلي في المسجد، مقارئ القرآن، الذكر لله سبحانه وتعالى، تلاوة القرآن، حلقة تحفيظ إلى آخره. قال شيخ الإسلام هؤلاء المتأخرين يعظمون مشاهدهم أكثر من مساجدهم. يقصد بالمشاهد القبور، يقول لك بيهتموا بالمشاهد بتاعت الأولياء والأموات أكثر من إيه؟ من المساجد. إزاي؟ أقول لك. يقول بذلوا في عمارتها الأموال وزينوها بالذهب والحرير وأمدوها بأيدي الرجال، أما مساجدهم فهي خالية من المصلين، معطلة من ذلك كله. بتلاقي المشاهد بتاعتهم عندها ممكن مليون واحد رايحين يزوروه، أخذ بالك، في المولد. وتبص على مسجد ما فيهوش قبر ما تلاقيش إيه؟ مش حد بيصلي. وقال أيضا كثير من هؤلاء يخربون المساجد ويعمرون مشاهدهم، فتجد المسجد الذي بني للصلوات الخمس معطلا مخربا ليس له كسوة إلا من الناس، وكأنه خان من الخانات، اللي هو المكان اللي بيتعمل للتجار ينزلوا فيه يأكلوا ويشربوا، تحس المسجد خرابة كما فيهوش حاجة. أما المشهد الذي بني على الميت عليه الستور وزينة الذهب والفضة والرخام، تلاقي أفخم مساجد أنهي؟ اللي فيها قبور وأضرحة، تاخد بالك، مهتمين بها جدا، والأوقاف بتصرف عليها مصاريف. ليه تعرف بيصرفوا عليها كده؟ لأنها بتجيب عائد، عاملين صناديق النذور اللي هي صناديق الشرك، اللي بيروح هناك يقول لك ده نذر لسيدي فلان، ذبيحة لسيدي فلان ويحط، تاخد بالك. وآخر المولد اللي أصحاب المسجد وبتوع الأوقاف إلا من رحم الله طبعا يفتحوا الصندوق وإيه؟ يقسموا التركة. هو ده الواقع ده. واسألوا بتوع الأوقاف نفسهم، اسألوا الأئمة اللي هو ما عندهمش ذمة ولا عندهم دين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل بعض هذه القباب ليس فيها أحد، يعني قبر سيدي فلان في أماكن ما فيهاش سيدي فلان، يعني إيه؟ فاضية. ودي بيذكر في ذلك هذا المثل أيضا، يعني من باب الطرفة. لأقولك إيه، ده إحنا دفنينه سوا. هو إيه إحنا دفنينه سوا؟ قال لك ليها قصة، إن اتنين عايزين يعملوا مشروع استثماري، خد بالك أكتر حاجة بتكسب إيه؟ قال لك الأضرحة. قال لك طب ما نعمل لنا إيه؟ نعمل لنا ضريح. طب هنموت مين ونحطه فيه؟ نعمل نجيب واحد ميت منين؟ فجابوا حمار ميت، خلي بالك أعزك الله، حمار ميت وإيه؟ ودفنوه. العهدة على من قال هذه القصة. فالمهم طبعا الناس سيدي فلان سيدي فلان، مش هيقولوا بقى سيدي سيدي حمار، هيجيبوا اي اسم ايه، ويقعدوا بقى يعملوا له كشكول وكراسة كرامات، وان واحدة جات له متخلفش بقى لها 10 سنين، اول ما لمست بس كده الشرارة خلاص هديت الشرارة ايه، اخد بالك. وتلاقي بعضهم عند البدوي ماسك الناس طبعا عشان العدد ياما، كله عايز يمسح ياخد البركة، محدش ايه مش طايل، فيعمل لهم زي ايه عكاز كده حطه على الايه على الضريح ويلمسهم بيوصل. يعني ايه هو الحجر الاسود؟ طب ده الحجر الاسود اللي لو ما طلتش تلمسه بايدك تلمسه بالعكاز ماشي، اخد بالك، او بالمحجن، لكن ايه ده؟ ويجيب اللاسه بتاعته ويروح مسحها في الايه في الضريح ده، اذا كان دي ما تجوزش في الكعبه. ان واحد يجيب في بعض الناس بسبب الجهل يجيب مصليه ولا بتاع يقعد يمسح في الكعبه كده عشان ياخدها مع البلد، يعني تبقى جايب لكم بركه من الكعبه. ايه يا جماعه كل ده لا يجوز، احنا ما عندناش حجر يقبل الا ايه بس، ما فيش اي حجر تاني. وليه يقبل؟ اللي احنا امرنا بكده لانه من الجنه. وشوف حتى كمان الاعتقاد فيه حجر لا يضر ولا ايه ولا ينفع. كل الميه اللي عندنا تتشرب عادي الا ميه واحده تلتمس بركتها، خد بالك، لانها مباركه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء من الامر. لو انا قلت لك اشرب دي فيها شفاء يا ابني، ينفع تشربها بالنيه دي؟ ما ينفعش، لان ما فيش معاك دليل. فشوف هم وصلوا لايه وتعمير. المهم عملوا المشروع وسيدي فلان وكرامات سيدي فلان، وبداوا بقى الناس تتوافد وبتاع، فجم بالليل بيقسموا الايه التركه بتاعه الندور، فاختلفوا مع بعض. قال له حيات سيدي فلان على مين؟ خد بالك، حيات سيدي فلان احنا دافنينه سوا. سيدي فلان انت هتصدق الايه؟ تصدق نفسك الكذب اللي احنا كذبناه؟ بيحلف بسيده فلان اللي هو الحمار. قال له يا عم احنا مدفنينه سوا. فده ده واقع، وحصل في بعض المشاهد نبشوا الأضرحة ما لقوش حاجة. هتقول لي تحلل، تحلل ليه؟ مش هو ولي والأرض ربنا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وبتحصل في الشهداء برضو وتأكلش أجسادهم كرامة، وبعضهم بعض الصالحين كذلك. طب سيدكو فلان ده مش الولاية بتاعته تعبانة يعني ضعيفة ومتحملتش الأرض فالأرض أكلته، ولو حتى الأرض أكلته مش هتلاقي أي حاجة منه، عظمة مفيش حاجة خالص. أهو بيقولك لقوا عظام كلب في بعض المشاهد، يبقى كل اللي بيطوفوا دول كانوا بيطوفوا حوالين إيه؟ كلب كل السنين اللي فاتت دي. يا سيدي وأنا عايز أقولك والله لو قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تطوف بيه ولا تتمسح بيه ولا تدعي ربنا عنده، مش تدعيه ان انت تقف تتجه للقبر كده وتدعي، لا لا ليس من البدع. عايز تدعي تتجه لفين؟ وهنشوف كلام الصحابه والسلف والتابعين. اللي شاف واحد بيدعي في كده واخد حته كده عند القبر وعمال يدعي وحذره وقال هيجي معانا الكلام، قال يجعلون عليها السطور وزينه الذهب والفضه والرخام، وده موجود. لكن تيجي للمساجد اللي ما فيهاش قبور ما تلاقيش الناس مش لاقين حصيره يصلوا عليها. طب فين الاوقاف اللي عماله كل سنه تجدد المكت بتاع البدوي ولا بتاع اشمعنى ده مهتميه بيه؟ عشان في مين؟ سيدي فلان. ايه رقم 5 اخر ايه، قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله. ايه يبقى انت عبادتك برضه لازم تبقى ايه؟ خالصه لله. قال السعدي رحمه الله ما امروا في سائر الشرائع مش احنا بس الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله، وطلب الزلفة منه يعني حنفاء. يعني حنفاء يعني هم أمروا أن يخلصوا لله ويبقوا حنفاء لله. حنفاء يعني مائلين عن الأديان المخالفة لدين التوحيد، مائل عن الشرك إلى التوحيد وهكذا. طيب الأحاديث بسرعة ونختم. احنا كده قلنا الآيات اللي وردت عن وجوب إفراد الله عز وجل بالعباد وعدم الشرك به في المساجد خصوصا وفي غير المساجد أيضا، هذه وغيرها من الآيات. أما الأحاديث فكثيرة، ودي بقى واردة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والبناء على القبور. أولها عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني مات فيه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد. لعن اللي عمل حاجة، ده يدل ان العمل ده ايه؟ قبيح. بس ما اللي بيلعب في مناخيره قبيح يبقى حرام؟ ايه اللي قبيح؟ ها؟ يبقى ايه؟ يبقى كبيرة. الذنوب عندنا كبائر وايه؟ فرق ازاي بين الكبيرة والصغيرة؟ الكبيرة اللي فيها لعن وفيها وعيد بالعذاب، فيها حد اللي عمل كذا 40 جلدة 80 جلدة، يبقى الكبيرة فيها لعن فيها غضب، أخذ بالك، فيها وعيد بالنار، فيها طرد من راح إلى آخره، يبقى تعرف أن دي كبيرة. الصغيرة ما دون ذلك وما سوى ذلك. طب هنا الرسول بيلعن مين؟ اليهود والنصارى. ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال بعض العلماء كل من لعن، كل ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن لعنهم رسول الله على تحري الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يصلي لله. يعني واحد رايح يصلي لله عند قبر حرام، ما ينفعش، لأن ده تشبه بمين؟ باليهود والنصارى. وإن كان المصلي إنما يصلي لله، فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون. واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى بل تعم من يفعل فعلهم. وقال القرطبي ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبره صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره. يعني الصحابة لما حصل المكيدة السياسية اللي هنقولها والقبر أدخل للمسجد، عملوا حوائط حوالين الإيه؟ الحجرة، لأن الرسول دفن في حجرة عائشة، فعملوا كمان أسوار خارج حجرة إيه؟ عشان ما حدش يتجه لفين، وعملوا الأسوار على هيئة مثلث عشان ما حدش يعرف يتجه لها بالإيه؟ بالصلاة، زي ما هنشوف دلوقتي برضو في الشبهة اللي هما بيلوكوها في إيه؟ في ألسنة، في أفواههم، ولك الزمن ده قبر الرسول في المسجد، هنعرف وهنرد عليها بالتفصيل. وفوق كده وكده الشرطة الموجودة بتمنع أي حد أنه يصلي إلى القبر أو يمس القبر. قال ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه، دعاء النبي يعني، وأحاطه اللي هو القبر بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. الدعاء بتاع النبي إيه؟ صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا، وحنشرحه بعد قليل. الحديث الثاني عن عمر مولى غفرة قال لما اختلفوا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول مات، وحنعرف الكلام ده إن شاء الله في اللقاءات اللي جاية، هنشوف لحظات احتضار الرسول صلى الله عليه وسلم واخر كلام قالوا ايه وبعد ما مات هيدفن فين. الصحابة اختلفوا ندفنه فين، فمنهم اللي قال ندفنه في مقامه الذي كان يصلي فيه اللي هو الايه يعني المحراب. فالصحابة ابو بكر قال هنجعله كده ايه وسن يعبد، فبعض الصحابة قال طب ندفنه في البقيع مع اخوانه من المهاجرين، فابو بكر قال لا ما نخرجش، نكره اللي احنا يخرج قبر الرسول الى البقيع، يبقى الناس اكنهم لي عليه حق، وطبعا القبر هيبقى في البقيع لعله يتعرض لأي شيء من الأذى والضرر ونحو ذلك، فنضيع حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا طب انت شايف يا أبو بكر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا قط إلا دفن حيث قبض روحه أو قبض روحه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ما تقبض روحه المكان اللي قبضت في روحه إيه؟ يدفن فيه. قالوا أنت والله رضي مقنع، ثم خطوا حول الفراش خطا، يعني الرسول كان ميت اهو صلى الله عليه وسلم وهما بيتكلموا ندفنوا فين، فراحوا عاملين خط جنب الفراش اللي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يعرفوا ايه المكان اللي هيحفروا فيه، وراحوا شايلينه من على الفراش وراحوا ايه حفرين وراحوا دفنينه فين، في المكان الذي مات فيه. وهتلاقي الكلام ده في ابن كثير في البداية والنهاية، هتلاقيه في الجامع الكبير للسيوطي، والأثر صححه الشيخ الألباني في تحذير الساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الثالث قاتل الله اليهود والنصارى. شوف بيدعي عليهم اهو يبقى فعلهم ايه محرم كبيرة. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرنا من حسنها وتصاويرها. هم ما كانوا في الهجرة يعني شافوا الكنيسة وشافوا الصور اللي فيها وكذا بيتكلموا عليها. فالنبي كان في المرض بتاعه. قالت فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. شوف بقى ليه شرار الخلق بنوا على قبره مسجدا. شوف الوضوح بنوا على قبره وكمان ايه أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح يعني مش نبي بس. يبقى ده يدلك على ان الرجل الصالح لو مات ما ينفعش ايه. انا عايز حد يفسر لي الحديث انا ما بفهمش يا جماعه. حديث ده في البخاري ومسلم وانت اول مره تسمعه. النبي بيقول ايه عن اليهود والنصارى اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ده معناه ايه؟ عايز افهم هنا الناس عقولها فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيلعن الناس دي وبيحذر من فعلهم وبيقول لك فعلهم هو ايه. لو واحد يقول لك ده خاص بالانبياء اهو اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد يقول لك يعني ما ينفعش المساجد دي يعني نوديها فين يعني. طب يعني ما نصليش فيها طب تبقى مهجوره يعني. لا يا اخويا صلي فيها بس شيل القبر حطه فين مع المقابر. او لو المسجد مبني بعد القبر كان ده مكان دفن اصلا يبقى شيل المسجد خالص. ده ما ينفعش في الاسلام مسجد وقبر. واللي مش عاجبه الكلام يرد على النبي بقى ما يردش عليه صلى الله عليه وسلم. اولئك احفظوا الحديث ده اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره ايه مسجدا. يبقى الرسول بيقول لنا هم كانوا بيعملوا كده عشان نعمل زيهم ولا عشان نجتنب فعلهم. ولسه ثم صوروا فيه تلك الصور يعملوا بقى رسومات بتاعتهم وكده ويقول لك يسوع وهو شايل مش عارف ايه ومريم وهي ايه كل الكلام اللي عند النصارى. قال ايه بقى ايه حال الناس. قال اولئك شرار الخلق عند الله يعني اللي بيعملوه في الحسين في البدوي وفي غيره دول ايه شرار الخلق عند الله. رواه البخاري ومسلم واحمد. قال ابن رجب رحمه الله هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى. اللي هو مثلا يعمل قبر لسيدي فلان وتخش الايه القبر المسجد ده اللي فيه القبر تلاقي صوره سيدي فلان قد كده. هو ده نفس اللي بيعمله الايه النصارى شرار الخلق عند الله. ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده اللي هو تصوير صور الأدميين اللي هو الرسم خبرك أو النحت وبناء المساجد على القبور ده حرام وده حرام. وقال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم وأسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كان يعبدون هذه الصور ويعظمونه. ده اللي حصل في عهد سيدنا نوح لما الشيطان جه للناس قال لهم انا عايزكم تعملوا تصاوير واصنام للصالحين عشان لما تبصوا لها تفتكروا الاجتهاد بتاعهم فتجتهدوا زيهم. ما قال لهمش اعبدوها ده من البدايه قال لهم اعملوها عشان ايه تجتهدوا زيهم في العباده وعملوها ما اتعبدتش. عدى بقى جيل عدى جيلين فالشيطان قال لهم ده هم ابائكم كانوا بيعبدوا الايه التماثيل دي فعبدوها اتعبدت وظهرت عبادة الأصنام عشان يقولك احنا بنحط التماثيل في الميادين ده ذكرى. نقول له ما ينفعش يا عم حرام وضع التمثال حرام والتمثال أصلا صناعته حرام والرسول حرم ذلك. يقولك ما هو حرم كده عشان زمان كانوا بيعبدوا الايه الأصنام. طب وانت دلوقتي ما فيش عبادة أصنام بعد 1000 2000 سنة مش وارد فيه عبادة أصنام. مش النبي قال ان مش هتقوم الساعة لما هترجع عبادة الأصنام تاني. طب انت بقى بتوفر لهم الأصنام صناعة محلية يعني عشان ما يستوردوش ايه. طيب عايز افهم ايه الفايدة ايه الفايدة اللي احنا نحط تماثيل في الميادين ايه الفايدة يعني عايز افهم محطوط ده ايه فايدته يعني ناخد بالك. وانا اذكر ليك بعض الدعاء هو صغير بيقول كانت فايتاني صلاة من الصلوات فقلت عايز اصلي انا كده الصلاة هتروح مني نعمل ايه ادور على حتة اصلي فيها فلقيت تمثال في جنينة فقلت دي احسن حتة اصلي عندها وروح رايح مصلي عند الايه عند التمثال. التمثال اللي موجود عند معهد عبد الناصر اللي في شارع اللي في الحضرة, في تمثال نص كده في الجنينة في النص, راح واقف ومصلي عنده. انت ايه اللي خليك تحط الناس في المحظور ده؟ ايه الفايدة يعني؟ وشوف التحريم اللي ورد في الشارع هتوديه فين, وانت ما تضمنش ان الصور دي والتماثيل دي تعبد بعد ذلك. وعن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس, يعني دي من اواخر ايه الفتاوى بتاعته, الكلمات بتاعته, الاحكام الشرعية اللي قالها, قال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. يا راجل ده على جبل عرفة واحد واقف بيدعي البدوي, مش عارف ولا بيدعي سيدي فلان. شوف اليوم عرفة اللي الناس كلها بتتوجه لله وده واقف يدعي سيدي فلان. فبعض المشايخ جنبه قال جسمي أشعر لما ليه, قلت له اتق الله كل الناس بتسأل الله وانت بتسأل, فقال له انت خرفت مش عارف, وراح ماشي وسايق. شوف الناس وصلت ليه والعياذ بالله. وقال السيوطي رحمه الله معلقا على حديث صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك متابعة للأحاديث الواردة في النهي, ولا ريب في القطع بتحريمه. وقال الشوكاني الحديث يدل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء مساجد. وعن أبي عبيدة بن الجراح ستة قال آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب, واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا, وفي رواية يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. يبقى سواء هم اتخذوا في الماضي أو حيتخذوا في الايه في المستقبل, كل ده حرام. قال شيخ الإسلام من صلى عند شيء من هذه القبور فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا. ليه قال كده؟ لأن مش شرط يبقى في مسجد, ممكن واحد يروح يصلي عند قبر والقبر ده مع المقابر, ده يجوز ما يجوزش برضه. يبقى ولا تعمل مسجد ولا تصلي للايه للقبر حتى لو ما كانش في مسجد. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن يعني لا تتخذ القبور مساجد, يعني بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها, ولا تصلي عندها. يعني واحد يقول لك حصلي لله في مقابر المنظرة, نقول له لا. يقول لك طب حصلي للمقابر نفسها, نقول له لا. طب هعمل مسجد حواليها, لا. ولا تصلي ليها ولا عندها ولا تعمل مساجد عليها, لأن هذا من عمل اليهود والنصارى. سبعة, قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء, ومن يتخذ القبور مساجد, ده من شرار الناس. والحديث صحيح الشيخ الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني من دعائه بقى, اللهم لا تجعل قبري وثنا, لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك وأحمد وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. لا تصلوا إلى قبر يعني يبقى اتجاه أكنه في القبلة, ولا تصلوا على قبر ما تصليش عليه. والحديث رواه الطبراني والبخاري في التاريخ والصحاح والألباني. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور, نهى أن يبنى على القبور وأن أو يقعد عليها أو يصلى عليها. يبقى كم حاجة؟ البناء عليها, قعود عليها, والصلاة ليها أو الصلاة عليها. والحديث رواه أبو يعلى والصحاح والألباني. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. واضح جدا إن النهي يشمل الصلاة ليها أو الصلاة عليها, أو إن هو يصلي للقبر في مسجد أو في غير مسجد. وقال الشوكاني الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور, وظاهر النهي التحريم. وقال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله تعالى. وده لما سئل عمرو بن دينار عن الصلاة وسط القبور فقال لهم لا, واستدل بهذا الحديث. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور. واحد يقول لي طب ما هي المرأة السوداء لما ماتت الرسول راح صلى عليها, ده بيصلي صلاة جنازة مش بيصلي ظهر هناك ولا عصر هناك, معنى كده فده يجوز. لو واحد فاتته صلاة الجنازة يصلي على الميت فين ولو ايه ولو في قبره. وبعض العلماء قال ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, لكن لو قلنا بالعموم هو هيصلي لله ولا للميت؟ هيصلي لله وهيصلي صلاة ايه؟ صلاة الجنازة. وقال صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا حاجتين, ايه هما؟ أيوة, الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أصحاب السنن إلا النسائي وصححه الألباني. قال ابن حزم أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحد تركه. خد بالك يبقى متواترة رواها الكم الجماعة الكبير الجمع الذي يستحيل أن يتواطأ على الكذب أو افتراء هذه الأحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم قال جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. يعني يجصص يبنى ويرتفع ويدهن ويتبيض والكلام ده كل ده منهي عنه والكتابة عليه أيضا وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه. شوف كم حاجة وكلها إيه موجودة دلوقت. تلاقي القبر عامل زي القصر خد بالك وكل ما الواحد يبقى غني أكتر إيه يعلي القبر وخام وبتاع وزرع مزروع خد بالك وسور حديد. إيه يا جماعة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيه عد كده أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه الأمر ما يرتفعش عن الأرض أكتر من كام من شبر أو يكتب عليه المرحوم فلان الفلاني مات سنة كذا ومش عارف إيه وغير بقى كده يقولك الدكتور فلان الفلاني العقيد الفلاني هيعمل العقيد هنا ولا دكتور مش هينفعه هنا إلا إيه إلا عمله ولو كتبت له كل الشهادات اللي إيه والله ما هتنفعه حاجة إلا لو كان صالح. والحديث رواه مسلم كما ذكرنا. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. يعني يعني صل النوافل فين في البيت ولا تتخذوها قبورا. يعني ولا تتخذوها قبور لأن زي ما بنصليش في الايه في القبور ما تخليش بيتك زي القبر خالي من الايه من الصلاة. صلي في بيتك لأن ربنا هيجعل في البيت خير بايه بالصلاة فيه. يعني كأنه بيقول للصحابة زي ما بتصلوش في القبور ها ما تعملوش بيوتكم زي القبور ما تخلوش ما فيهاش صلاة صلوا في البيت النافلة. يبقى الصحابة لو كانوا بيصلوا بقى في القبور قالوا له ايه اللي ما احنا بنصلي في القبور برضو هي فيها ايه. الصحابة كان مستقر عندهم ان ما ينفعش الصلاة فين. يبقى جعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال ابن عبد الهادي رحمه الله نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر الايه القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة الفتنة بها. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني. لا تتخذوا قبري عيدا يعني مولد العيد من الاعتياد والعودة أنه يقصد في أوقات معينة ومواسم معينة وأماكن معينة للتعبد عندها أو لغيره. قال شيخ الإسلام وجه الدلالة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدا فقبر غيره أولى بالنهي كائنا ما كان أو من كان. يعني أفضل قبر ها على وجه الأرض قبر النبي وقال لك ما تتخذوش إيه عيد ما تتخذوش عيد وتجيله كل إيه كل شهر ولا كل سنة تقول لك احنا رايحين نزور القبر. لأنت بتروح أصلا تعمل عمرة بتروح تزور المسجد وبالمرة بتسلم على مين على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام وقال أيضا وفي الجملة هذا الذي يحدث عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه النبي بقوله لا تتخذوا قبري إيه عيدا. وهم فعلا البدوي كل سنة عاملين له إيه عيد بيروحوا له وحلاوة وحمص وعرايس أخذ بالك ما هو ده إيه عند الناس إيه ده العيد أخذ بالك. فإن اعتياد وقصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد. وقال السيوطي في قوله وصلوا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم إيه تبلغني. قال يعني ما ينالوني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. يعني عايز يقول لك إيه الناس بتقول لك إحنا هنروح عشان نصلي عليه عند الإيه عشان يسمع. نقول له لأ ده هو الصلاة عليه هنا زي الصلاة عليه فين جنب القبر الاثنين واحد. قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم إيه تبلغني. آخر حديث قال صلى الله عليه وسلم لعن قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. زوارات يعني لا كثيرات الزيارة ما يجوز على الراجح ان المرأة تذهب لزيارة القبر مع الضوابط الشرعية لكن الايه الزيارة الكثيرة لا لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والايه والسرج. السرج اللي هي الايه المصابيح ودي موجودة احسن اضاءة بتبقى فين ده بيقول لك ندرين عليا شوية زيت لقبر البدوي زمان، يعني أيام ما كان الحاجات بتضاء بإيه، ما فيش يا محمود، أيام ما كان الحاجات بتضاء بإيه، ندرين عليا دستة شمع المين للحسين، مش كان بيحصل ولا أنا بدعي ليه؟ عشان ينوروه، عشان النور ما يطفيش هناك خالص، واخد بالك؟ أو النبي بيلعن إيه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على القبور لما يفضي إليه من الاعتقادات الباطلة. طب ما ينفعش نعمل أعمدة نور عند المقابر؟ ينفع، عشان اللي عايز يدفن مثلا بالليل أو كده، لكن احنا بنتكلم اللي بيعمل قبر ويحط عليه النور عشان الناس اللي هتيجي وحطوف وكده، ده موضوع تاني. قال ابن القيم اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. وقال ابن قدامة لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. وقال الألباني رحمه الله والدليل على منع إيقاد السرج عليها عدة أمور: واحد، فيه إضاعة للمال، انت بتنور هناك نور ليه عند القبر بتاع البدوي والحسين او غيره، ليه النور؟ اضاعة للمال. اثنين، لانه بدعة محدثة وكل بدعة ايه، وكل ضلالة في النار. ثلاثة، فيه تشبه بالمجوس، عباد مين؟ عباد النار. وقال ايضا ان الذين يوقدون السرج على القبور انما يقصدون بذلك التقرب الى الله زعموا، ولا يقصدون الانارة على المقيم او الزائر بدليل ايقادهم اياها والشمس طالعة في رابعة النهار، عندهم الإضاءة دي موجودة بالليل وبالنهار، هي كده هم أرادوا كده. كل هذه الأحاديث إخواني أنا قلت دلوقتي حوالي 19 أو 18 حديث، اللي هو بقى مصر أن يخالف كلام النبي ومصر أن هو يبني مساجد على القبور ومصر أن هو يتوجه لأصحاب الفن، ده موضوع تاني. ستلقى الله يوم القيامة وستحاسب وستسأل، فاتق الله وعد إلى الحق ولا تماري ولا تجادل، فلن تستفيد من هذا الجدل شيئا سوى الوزر والإثم. وليس الأمر اقتصر على الآيات والأحاديث، بل عندنا آثار عن الصحابة والتابعين ثم آراء العلماء في المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة، عشان واحد يقول لك سنة مالكي وعندنا المالكية بيقولوا ما فيهاش حاجة ويكذب عليهم، أنا هجيب لك بقى مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وكلهم برضو قالوا بحرمة اتخاذ القبور مساجد، وده هيجي معنا في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.